إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولازلنا بصدد شرح الأحاديث التي أوردها الإمام البخاري رحمه الله في باب بدء الوحي. وكنا في آخر مجلس توقفنا عند حديث عائشة، حيث قال أو روى البخاري بسنده عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت أي وقعت مثل فلق الصبح، وفلق الصبح هو ضياؤه ونوره. قالت: ثم حبب إليه الخلاء، أي حبب لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء، أي يختلي بنفسه ويبتعد عن الناس عليه الصلاة والسلام، كما شرحنا ذلك في الدرس الماضي. قال: ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء، وحراء جبل معروف بمكة، جبل معروف بمكة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو في غار في هذا الجبل، ولهذا قالت عائشة: وكان يخلو بغار حراء. قالت: فيتحنث فيه. والتحنث كما سيأتي في الحديث هو التعبد، فقولها فيتحنث فيه أن يتعبد لله جل وعلا في ذلك الغار، يتعبد لله جل وعلا في ذلك الغار. وقد اختلف العلماء في كيفية تعبد النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى أي شريعة كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعبد، لأن التعبد يحتاج إلى شريعة، يعني كيف يعني مثلا تصلي، كيف تذكر، كيف فالتعبد يحتاج إلى شريعة. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة يعني لم تنزل عليه الشريعة بعد، لم ينزل عليه الوحي بعد، فبأي شريعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد؟ فمنهم من قال كان يتعبد لله بشريعة موسى، ومنهم من قال بشريعة عيسى، ومنهم من قال بشريعة إبراهيم عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، ومنهم من قال كان يتعبد لله جل وعلا، ولكن يعني دون أن يكون له يعني مرجع يعني من شريعة معينة. ولعل يعني هذا القول الأخير هو الأقرب، والله تعالى تعالى أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد اطلع على يعني الكتب السابقة، لم يكن قد اطلع على الكتب السابقة، ولهذا قال الله جل وعلا مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام قال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له يعني علم بالشرائع السابقة وبالكتب السابقة، ولذلك فالأقرب والله تعالى أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يتعبد لله جل وعلا بمقتضى فطرته، يعني بمقتضى الفطرة دون أن يكون له يعني مرجع ويعني أخذ بشريعة من الشرائع التي سبقته. والإنسان طبعا الإنسان بفطرته يعني قد يعبد الله جل وعلا ويجده ويعظمه ويذكره. لماذا؟ تعلمون بأن الله جل وعلا لما خلق آدم أخرج ذريته من ظهره كما جاء ذلك في سورة الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. إذا فالله تعالى لما خلق آدم أخرج جميع ذريته من ظهره، وأخذ الله تعالى عليه ماذا؟ العهد والميثاق بأن يعبدوا الله جل وعلا، بأن يعبدوا الله جل وعلا. فكل إنسان، كل إنسان يعني بفطرته يعني لو بقيت يعني فطرته على ما خلق عليه فإنه يعني يعرف الله جل وعلا، يعرف ربه وخالقه سبحانه وتعالى، ويكون يعني معظما لهذا الخالق جل وعلا. فظاهر الله تعالى أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان في غار حراء يتعبد لله جل وعلا بمقتضى هذه الفطرة دون أن يرجع إلى شريعة من الشرائع التي سبقته عليه الصلاة والسلام. طيب نعود للحديث. إذن تقول عائشة: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. قال الراوي: وهو التعبد. هذه جملة اعتراضية، جملة اعتراضية قصد الراوي بها أن يعرف كلمة التحنث. ما هو التحنث؟ قال: هو التعبد. ولهذا قال العلماء هذه الجملة يعني مدرجة في الحديث، هذه الجملة مدرجة في الحديث، ليست من الحديث، ليست من الحديث وليست من كلام يعني عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بل هي مدرجة في الحديث. وقد ذكر غير واحد من أهل العلم بأنها من كلام الإمام الزهري روي هذا الحديث عن عروة ابن الزبير عن عائشة، إذن هي من كلام الزهري رحمه الله. والإدراج يعني هو نوع من أنواع علوم الحديث، وما دون يعني في درس حديث يعني لا بأس أن نعرج على مثل يعني هذه الفوائد. فالإدراج هو نوع من أنواع علوم الحديث، والإدراج هو أن يوجد في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني جملة أو كلمة ليست من الحديث، وإنما زادها الراوي في الحديث، وإنما يعني تكون من زيادة الرواة، يعني الرواة هم من زادوا هذه اللفظة وأدرجوها في متن الحديث، أدرجوها في متن الحديث، ولهذا يسمى يعني هذا العلم بالإدراج في الحديث، لأن هذه الكلمة يعني ليست من الحديث ولكن أدرجت في الحديث، أي أدخلت في الحديث فصارت تبدو كأنها من الحديث، ولكن في الواقع هي ليست من الحديث. والإدراج إما أن يكون في أول الحديث أو في وسطه أو في آخره، يعني أحيانا قد يكون الإدراج في أول الحديث، كما جاء مثلا في حديث أبي هريرة، كما جاء في حديث أبي هريرة: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. قال العلماء: جملة أسبغ الوضوء ليست من الحديث بل هي مدرجة من كلام أبي هريرة، هي مدرجة من كلام أبي هريرة، يعني هذه العبارة ليس النبي عليه الصلاة والسلام هو من قالها يعني في هذا المتن في هذا الحديث، وإنما زادها وأدرجها في حديث أبو هريرة. إذن أبو هريرة لما روى هذا الحديث ويل للأعقاب من النار زاد في أوله أسبغ الوضوء، يعني اعتنوا يعني بإكمال الوضوء وإتمامه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل للأعقاب من النار. فجاء في بعض الطرق يعني هذه الزيادة المدرجة من غير تمييز عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، ولكن الجملة الأولى ليست من الحديث بل هي مدرجة من كلام أبي هريرة، من كلام أبي هريرة. قد يكون الإدراج في آخر الحديث، قد يكون الإدراج في آخر الحديث كحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فالجملة الأخيرة من هذا الحديث ليست من الحديث بل هي مدرجة من كلام ابن مسعود، من كلام ابن مسعود، يعني ابن مسعود لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة زاده من عنده، بأن من مات يشرك بالله شيئا سيدخل النار والعياذ بالله، لأن مقتضى الجملة المرفوعة هذا المعنى. إذا كان الذي لا يشرك بالله شيئا يكون من أهل الجنة، إذن فلازم ذلك مقتضى ذلك أن الذي يموت على الشرك والعياذ بالله يكون من أهلنا. إذن فالجملة الأخيرة مدرجة في الحديث، والإدراج هنا في آخر المتن. إذن الإدراج قد يكون في أول المتن، قد يكون في آخر المتن، قد يكون في وسط المتن كما في هذا المثال الذي معنا، حيث قال الراوي وهو الزهري قال: وهو التعبد، وجاء في بعض الروايات كما في كتاب التفسير قال: والتحنث التعبد، قال: والتحنث التعبد. إذن هذا إدراج في وسط المتن. كيف يعرف الإدراج في الحديث؟ فكيف نعلم بأن هذه العبارة أو هذه الكلمة أو هذه الجملة مدرجة في الحديث؟ طبعا يعرف ذلك إما بالرجوع إلى روايات الحديث، لأن هذه العبارات المدرجة قد تأتي في بعض الروايات يعني غير مفصل، يعني جاءت هكذا في المتن دون أن يميز فيها بين كلام الراوي وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن بعض الروايات قد تفصل يعني هذا الإدراج وتبينه، قد تفصل هذا الإدراج وتبينه، كما في حديث ابن مسعود السابق، في حديث ابن مسعود السابق يعني جاء في بعض الروايات جاء الكلام مدرجا غير مبين مميز مفصل. يقول ابن مسعود: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. هكذا جاء في بعض الروايات، جاء الكلام مدرجا دون أن يفصل، ولكن جاءت روايات أخرى فصلت. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت أنا أخرى، يعني بيّن رضي الله عنه وأرضاه بأن إحدى العبارتين ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من زادها، بل هو من زادها. إذن ف يعني الإدراج يعني يعرف طبعا عموما دون أن نفصل، يعني يعرف إما بالرجوع إلى الروايات، قد تأتي رواية من الروايات يعني تفصل وتبين هذا الإدراج وأن هذه العبارة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي من الراوي الفلاني أو من الصحابي وغيره. إذن بهذه الطريقة الأولى يعرف ماذا الإدراج. الطريقة الثانية أن يصرح إمام من الأئمة بذلك، يعني الإنسان لا يقف على رواية تدل على أن هذه العبارة مدرجة أو الكلام مدرج، ولكن يصرح بذلك أئمة الحديث، علماء الحديث. فعلماء الحديث إذا قالوا يعني هذا الكلام مدرج ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني يؤخذ قولهم في ذلك، يؤخذ قولهم في ذلك. ولذلك يعني بعض الأئمة يعني ألفوا في هذا الباب، يعني ألفوا يعني في المدرج في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، كما فعل الخطيب البغدادي رحمة الله عليه وغيره من العلماء الذين ألفوا يعني في هذا الباب وذكروا الأحاديث التي يعني وقع فيها إدراج، يعني دخل في متن الحديث كلام الرواة، فذكروا تلك الأحاديث وفصلوا كلام الرواة عن كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن فقوله هنا وهو التعبد هذا ليس من متن الحديث، بل هي لفظة مدرجة في الحديث، والذي زادها هو الإمام الزهري رحمه الله. طيب، قال: فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يذهب إلى غار حراء فيتعبد فيه لله جل وعلا، ويمكث هناك يعني عدة أيام وليالي، يمكث هناك عدة أيام وليالي، ولهذا قالت: فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد. قالت: قبل أن ينزع إلى أهله. كلمة ينزع أي يرجع، قبل أن ينزع أي قبل أن يرجع إلى أهله، والمراد بأهله هنا زوجته خديجة بنت خويلد كما سيأتي في هذا الحديث. قبل أن ينزع إلى أهله. قالت: ويتزود لذلك، ويتزود لذلك، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا أراد أن يخرج إلى غار حراء ويمكث فيه عدة أيام وليال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتزود لذلك، والتزود هو استصحاب الزاد، أخذ الزاد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يأخذ الزاد الذي يكفيه لقضاء تلك الأيام والليالي بذلك الغار، ويتزود لذلك. قال: ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، لمثلها أي لمثلها من الليالي. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعد حين وآخر يعني يفعل هذا، يعني يتزود ويذهب إلى غار حراء فيبقى فيه عدة أيام وليالي، ثم يعود إلى أهله فيمكث في أهله مدة، ثم يعود إلى الغار وهكذا. ولهذا قالت: ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. قالت عائشة: حتى جاءه الحق. والمراد بالحق هنا الوحي، حتى جاءه الحق من جاءه الوحي. وهذا يدل على أن الوحي كله حق، نصوص الوحي كلها حق، سواء كانت في كتاب الله أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فنصوص الوحي كلها حق، فالقرآن كله حق. وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وما صح عنه كله حق أيضا. ولهذا وصفت عائشة رضي الله عنها الوحي الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وصفته بأنه الحق، قالت حتى جاءه الحق، وهو أي والنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء. وعائشة رضي الله عنها يعني ذكرت مجيء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال ثم فصلته يعني قالت حتى جاءه الحق هكذا على سبيل الإجمال، ولكنها بعد ذلك فصلت يعني كيفية يعني نزول هذا الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام. قالت فجاءه الملك وأل في الملك عهدية، يعني الملك المعهود، وهو من يا جماعة؟ جبريل. أل في الملك عهدية، أي جاءه الملك المعهود وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. قالت فجاءه الملك فقال هذا الملك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء، قال له اقرأ. والنبي عليه الصلاة والسلام طبعا كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يحسن لا قراءة ولا كتابة، كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وكان يعني أكثر عرب، كان أكثر عرب يعني أميين، قلة من العرب في ذلك الزمان من كان يعني يقرأ ويكتب، قلة، فأكثرهم يعني كانوا موصوفين بالأمية. ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام كان لا يحسن لا القراءة ولا الكتاب، ومات طبعا كذلك، مات كذلك عليه الصلاة والسلام. وكأن الله جل وعلا يعني قدر له ذلك لتكون يعني رسالته يعني معجزة، لتكون يعني الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أعظم المعجزات، لأنه يعني شخص لا يقرأ ولا يكتب ومع ذلك يعني يجيء بمثل يعني هذه الرسالة بمثل هذا الشرع العظيم، هذا من أعظم المعجزات. إذن فهذا الملك قال للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، قال عليه الصلاة والسلام مجيبا له ما أنا بقارئ، يعني ماذا أقرأ أصلا أنا لست بقارئ، يعني لا أعرف القراءة. قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ. قال صلى الله عليه وسلم فأخذني، يعني أخذني ذلك الملك فغطني. وقوله هنا فغطني أي أنه يعني ضمني يعني ضمة شديدة، ضمه الملك ضمة شديدة، أخذ به الملك وضمه إليه ضمة شديدة. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، حتى بلغ مني الجهد، والجهد هو يعني المشقة، مما يدل على يعني شدة تلك الضمة. إذن فضمه الملك يعني ضمة شديدة جدا، ضمه الملك يعني ضمة شديدة جدا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام حتى بلغ مني الجهد. قال ثم أرسلني يعني أطلقني، فقال أي للمرة الثانية، قال الملك للمرة الثانية اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال أي للمرة الثالثة اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني. والملك طبعا يعني فعل به ذلك حتى يستعد، حتى يستعد النبي عليه الصلاة والسلام لتلقي الوحي الذي سينزله عليه جبريل عليه الصلاة والسلام. قال ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. في هذه الرواية يعني ذكر هذه الآية، ولكن جاء في بعض الروايات أنه يعني أتم يعني له يعني تلك الآيات الخمسة يعني من أول هذه السورة، سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه الآيات الخمسة من سورة العلق، ويقال لها أيضا سورة اقرأ، هي أول الآيات نزولا على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا هو صحيح من أقوال أهل العلم، لأن العلماء اختلفوا في أول ما نزل من القرآن الكريم على ثلاثة أقوال، اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. فالصحيح أول تلك الأقوال، وهو الصحيح، أن هذه الآية من سورة العلق هي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. ومنهم من قال بل أول ما نزل عليه هي سورة المدثر، وهذا القول صح عن جابر بن عبد الله الأنصاري، وثبت ذلك في صحيح مسلم، صرح جابر كما في صحيح مسلم بأن سورة المدثر هي أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد سئل عن ذلك فأجاب بذلك كما جاء في صحيح مسلم. سئل جابر عن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب بأنها يعني سورة المدثر، هذا ثابت كما قلت في صحيح مسلم. ومنهم من قال بأن سورة الفاتحة هي أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، وطبعا أصح هذه الأقوال هو القول الأول، أصح هذه الأقوال هو القول الأول. وأما ما ثبت في صحيح مسلم، أما ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو سورة المدثر، فالجمع يعني بين يعني كلام جابر وبين يعني هذا القول الصحيح، أن مقصود جابر رضي الله عنه وأرضاه أن يبين بأن سورة المدثر هي أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بعد مضي فترة الوحي، لأنه سيأتينا في آخر هذا الحديث، سيأتينا في آخر هذا الحديث أن هذه الآيات يعني من سورة العلق لما نزلت على نبينا عليه الصلاة والسلام فتر الوحي يعني توقف، توقف لمدة، وجاء في بعض يعني الروايات أن هذا التوقف دام ثلاث سنوات، دام ثلاث سنوات. المهم الوحي فتر لمدة من الزمن، فبعد فتور الوحي أول سورة نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام هي سورة ماذا؟ المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر إلى آخر السورة. وبهذا يعني يجمع بين حديث جابر الذي خرجه مسلم وبين ما جاء في حديث عائشة هذا. طيب، إذن هذه الآيات من سورة العلق هي أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام من القرآن، وأول هذه الآيات قول الله جل وعلا: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. فأول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ وأن يتعلم، أن يقرأ وأن يتعلم، لأن القراءة هي وسيلة ماذا؟ التعلم. يعني الإنسان باش يتعلم لازم يقرأ، وهذا يدل على فضل يدل على فضل طلب العلم. يعني سبحان الله، يعني أول ما نزل من القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم يأمره ماذا؟ بأن يقرأ، بأن يتعلم. فهذا يدل على يعني فضل طلب العلم. وهذه السورة أولها وآخرها، يعني سورة العلق أولها وآخرها، يدل على أن الإنسان مأمور بأن يتعلم كيف يتعبد لله جل وعلا، ثم بعد ذلك يعبد الله جل وعلا. الإنسان خلق طبعا لعبادة الله: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولكن هذه العبادة لابد أن تكون مبنية على ماذا؟ على العلم. للإنسان ما يعبده عز وجل بجهل، لا، يعبد الله جل وعلا بعلم. ولهذا أول هذه السورة يأمر بماذا؟ بالقراءة والتعلم. وآخر هذه السورة يأمر بماذا؟ بالسجود والتقرب إلى الله جل وعلا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، ثم قال في آخر سورة: فاسجد واسجد ولا فاسجد، واسجد واقترب، واسجد واقترب، يعني اسجد لله وتقرب إلى الله جل وعلا بأداء الطاعات والعبادات. ولكن قبل أن تسجد وتقترب لابد أن تقرأ وأن تتعلم كيف تسجد وكيف تتقرب لله جل وعلا. لأن الإنسان إذا سجد وعبد الله جل وعلا بجهل سيعبده بالبدع والمحدثات، كما يفعل يعني أهل البدع، كما يفعل أهل البدع والأهواء، يعبدون الله جل وعلا ببدعه وأهوائه. ومثل هذه العبادة لا تنفع العبد، لا تنفع العبد، لأن العبادة إذا كانت في الجهل وبالبدع والهوى فهي مردودة على صاحبها، لا يقبلها الله جل وعلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه. الإنسان إذا لم يعمل على وفق السنة فعمله مردود عليه، لأن العمل لا يقبله الله جل وعلا إلا إذا كان موافقا للشرع، موافقا للسنة. فإذا كان مبنيا على الأهواء والبدع والمحدثات فلا يقبله الله جل وعلا. إذن فهذه الآيات كما قلت يعني آيات عظيمة تدل على فضل التعلم وطلب العلم ومكانة يعني هذا العلم وطلبه عند الله جل وعلا. ولهذا يقول الله تعالى في هذه الآيات من سورة العلق، وهي أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بغار حراء، قال تعالى: اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك. والباء في باسم ربك كما شرحنا يعني في بعض المناسبات، الباء هنا ماذا يا جماعة؟ للاستعانة، أي استعن بالله جل وعلا في قراءتك، في تعلمك، يعني اقرأ مستعينا بالله جل وعلا. لأن الإنسان موصوف يعني بالضعف، فهو بحاجة إلى إعانة الله، إلى هداية الله، إلى توفيق الله جل وعلا، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني أيضا يعني قرن الله جل وعلا بين يعني الأمر بالقراءة وبين الخلق، وكأن هذا الاقتران يعني فيه إشارة والله تعالى أعلم إلى أن أول ما ينبغي للإنسان أن يتعلمه هو ما يحتاجه في عبادته لله، لأن الله جل وعلا لما خلق الخلق الغاية من هذه الخلق هي تحقيق العبادة لله جل وعلا. يا أيها الناس يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. تأملوا، يعني يقترن الخلق بماذا؟ بذكر العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقت ليعبدون. إذن فهنا أيضا ذكر الخلق والله تعالى أعلم للإشارة إلى هذا المعنى، وأن أولى ما ينبغي للإنسان أن يتعلمه يعني ما يحتاجه الإنسان في عبادته لله جل وعلا. فأنت مأمور مثلا بعبادة الصلاة، إذن فقرأ تعلم كيف تصلي. صاحب المال من كان له مال متعبد بالزكاة، إذن عليه أن يقرأ ويتعلم كيف يزكي. من وجب عليه الحج مخاطب بالحج، عليه أن يقرأ ويتعلم كيف يحج. هكذا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، والعلق هو الدم المتجمد، الدم المتجمد. وذكر الله جل وعلا العلق هنا لأن خلق الإنسان يعني يمر بمراحل، يمر بمراحل، منها يعني مرحلة العلقة، مرحلة العلقة يعني الإنسان يعني يكون نطفة ويتدرج يعني في مراحل حتى يصبح خلقا سويا. من تلك المراحل يعني مرحلة العلقة، وهذا طبعا يعني فيه إعجاز يعني للقرآن الكريم، لأن هذه المراحل يعني مراحل التي يمر بها الجنين في بطن أمه يعني ما اكتشفت إلا يعني في قرون متأخر، في قرون يعني متأخر. أما في قرن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعلمون ذلك، ومع ذلك يعني جاء القرآن في عدة يعني سور وآيات يعني صرح بهذه المراحل التي يمر بها الخلق والجنين. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ، تأملوا إلى كلمة اقرأ هنا أيضا كم كررت. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الله جل وعلا موصوف بأنه الأكرم جل وعلا لكثرة كرمه وجوده وعطائه. وأيضا تأملوا يعني كيف اقترن يعني ذكر القراءة والتعلم بذكر يعني كرم الله جل وعلا وإنعامه على عباده، مما يدل على أن أعظم نعمة ينعم الله جل وعلا بها على العبد هو أن يعلمه، أن يرزقه العلم في الدين، في دين الله جل وعلا. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الذي علم بالقلم. وتأملوا أيضا هنا في هذا السياق ذكر أيضا القلم، وهذا يدل على أهمية يعني تقييد العلم، أهمية كتابة العلم. يعني لا يكفي الإنسان أن يسمع العلم فقط، لابد أن يقيد، لأن الإنسان يعني يسمع يعني فوائد كثيرة ومسائل كثيرة ولكن ينساها، ولهذا فهو يحتاج ماذا؟ إلى أن يقيد هذا العلم. ولهذا العلماء قالوا العلم صيد، العلم صيد والكتابة قيد. أنت كي تروح تصيد هكذا مثلا، تروح تصيد القلم بقني اللي تحكموا تشدوا بيدك، طبعا ما تخذف صح ولا لا؟ وين تديروا؟ ها ديروا في الكاسة، ها ديروا في الكاسة هيك. هذا هو، هذا هو القيد. لأنه لو كان تروح غير تصيد، تصيد وما تقيدش، يعني الطيور هذه اللي راك تصيد فيها راك تحكم واحد والأول هرب لك إلى آخر. هكذا العلم، العلم صيد والكتابة ماذا؟ قيد. إذن لابد يعني للإنسان أن يستعين بالتقييد ما يتعلمه، لأن الإنسان كما قلنا ينسى، خاصة في هذه الأزمان، خاصة في هذه الأزمان التي كثرت يعني فيه المشاغل والمشاكل إلى آخره. يعني يروى عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال، قال لو كلفت بشراء بصلة ما حفظت مسألة. يعني قال لو كلفت يعني بهموم الدنيا هذه ما كنت أحفظ يعني هذه المسألة. كيف الإنسان شيء يشري غير لبس، ها مش بصلة واحدة، هي قناطير تاع بصل وبطاطا وزرودية وآخره. إذا الإنسان يعني يحتاج ماذا؟ إلى أن يقيد يعني ما يسمعه وما يتعلمه، يعني هذا مهم جدا. يعني حتى يعني كبار الحفاظ كالإمام البخاري، إمام البخاري رحمه الله يعني كان من كبار الحفاظ، يعني يسمع الكلام لأول وهلة فيحفظه، ومع ذلك رحمه الله يعني كان يستعين بهذه الكتابة وهذا القيد. يعني ما ترك هذه الكتابة، ما ترك هذه الكتابة، كان دائما يعني يكتب ما يسمعه رحمة الله عليه. وفي بعض الأحيان يعني كان الإمام البخاري رحمه الله، هذا لم نذكره في ترجمته، يعني كان البخاري رحمه الله في بعض الأحيان لا يكون عنده وقت ليكتب، يروح مثلا البصرة يسمع أحاديث كثيرة جدا فيحفظها، وفي البصرة ما يكونش عنده مثلا وقت باش يكتب، باش يكتب تلك الأحاديث، فماذا يفعل؟ أن يكتبها في مكان آخر. يقول رحمة الله عليه، قال رب حديث سمعته بالبصرة وكتبته مثلا بنيسابور. يعني كي يروح المدينة واحدة أخرى ويحس أنه وراها يعني عنده شوية وقت فارغ، تجده يدون الأحاديث التي سمعها يعني بالبصرة، فما كان يعني يفرق ماذا في هذه الكتاب. لأن حتى يعني هؤلاء الحفاظ الكبار طبعا يعني مع الوقت يعني يتقدمون في السن، هم ثاني راهم يكبروا في العمر، والإنسان طبعا إذا تقدم في السن يعني يقل يعني حفظه ويقل ضبطه. إذن فهذه الكتابة يعني مهمة جدا، ولهذا جاء يعني التنويه بها في هذه الآيات. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن هذه الآيات هي أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. نعود إلى الحديث. قالت عائشة فراجع بها، يعني بهذه الآيات وبهذه الحادثة، فراجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤادها، يرجف يرتعد ويضطرب، والفؤاد هو القلب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم طبعا يعني لما حدثت له هذه الحادثة يعني خاف النبي عليه الصلاة والسلام يعني خوفا عظيما وشديدا، لأنه رأى شيئا يعني لم يعهده عليه الصلاة والسلام، و يعني ما كان يعني يعني سمع يعني عنه وسمع به، فهو شيء غير معهود غير مألوف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خاف يعني خوفا يعني شديدا وعظيما. ولهذا تقول عائشة فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. خديجة هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أول امرأة تزوجها رسول الله عليه الصلاة والسلام، تزوجها طبعا قبل البعث، تزوجها قبل البعثة. ولما نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذه القصة يعني كانت خديجة تحته عليه الصلاة والسلام، فهي أول امرأة تزوجها. ولم يتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بغيرها حتى ماتت، حتى توفيت رضي الله عنها وأرضها. وخديجة طبعا يعني جاءت يعني عدة أحاديث في بيان يعني فضلها ومكانتها رضي الله عنها وأرضها. ولذلك ثبت في الصحيح، ثبت في الحديث الصحيح أن جبريل عليه الصلاة والسلام يعني ذات يوم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له إن خديجة قادمة عليك، يعني خديجة لم تكن في البيت، لم تكن في البيت، ولكن جبريل أخبره بأن خديجة يعني قادمة إلى البيت ومعها طعام أو شراب، لا أذكر الآن الرواية جيدا. يعني قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن خديجة يعني قادمة وآتية ومعها طعام أو شراب، قال فأقرئها السلام من الله جل وعلا. تأمل سبحان الله، يعني قالوا هو رب العالمين ويسلم عليها، أقرئها السلام من الله جل وعلا ومني، وبشرها ببيت في الجنة، وبشرها ببيت في الجنة. إذن ف يعني خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وأرضاها يعني امرأة يعني عظيمة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعني يحبها يعني حبا عظيما. ولهذا تقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول ما غرت على امرأة ما غرت من خديجة، مع أن سبحان الله عائشة عمرها ما شافت خديجة، لأن لما توفيت خديجة يعني كانت عائشة صغيرة جدا. لما توفيت خديجة يعني كان عمر عائشة 3 سنوات، كان في عمرها 3 سنين فقط، فهي ما رأت خديجة، ومع ذلك تقول ما غرت على امرأة ما غرت من خديجة. لماذا؟ قالت من كثرت مكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكرها بزاف لحب النبي صلى الله عليه وسلم لها ووفائه صلى الله عليه وسلم لها. فهي يعني من أعظم نساء، هي من أعظم نساء هذه الأمة. ولهذا يعني ذهب بعض أهل العلم إلى أن خديجة أفضل حتى من عائشة، أفضل حتى من عائشة رضي الله عن الصحابة جميعا. طيب، قال فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال، أي فقال عليه الصلاة والسلام وهو يجد في نفسه يعني ذلك الخوف الشديد الفزع العظيم، قال عليه الصلاة والسلام زملوني زملوني. وقوله زملوني أي لفوني، التزميل هنا هو التلفيف، لأن الإنسان يعني أحيانا من شدة الخوف يعني قد يشعر يعني ببرد، يعني من شدة الخوف يبرد الإنسان. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذلك المرض فقال لهم زملوني زملوني. قالت فزملوه فزملوه، يعني غطوه عليه الصلاة والسلام يعني بثياب ونحو ذلك، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، حتى ذهب عنه الروع أي الخوف. وتأمل لم يكلموه حتى ذهب عنه الخوف. ولهذا أخذ الشراح يعني من هذا الحديث هذه الفائدة، يعني قالوا الشخص المفزوع واحد مخلوع لا يكلم حتى يذهب عنه ماذا؟ الخوف والفزع. قالت فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيحكى الخديجة والسراء ما الذي جرى له في الغار؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي، يعني خفت على نفسي. ما الذي خشيه النبي عليه الصلاة والسلام على نفسي؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال كثيرة، ولكن أظهر تلك الأقوال قولان. منهم من قال خاف على نفسه الموت، لقد خشيت على نفسي أي الموت. ومنهم من قال المرض، إذا خاف على نفسه إما الموت أو المرض. إذا قال لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة، وهذا من كمال عقلها رضي الله عنها وأرضاها، فقالت له خديجة رضي الله عنها: كلا. وكلا يعني كلمة نفي واستبعاد، كلمة نفي واستبعاد، يعني هذا لا يكون ويستبعد أن يكون، كلمة نفي واستبعاد. قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، والله ما يخزيك الله أبدا. فنفت عنه ماذا؟ الخزي من الله جل وعلا. والخزي مراد بالخزي يعني الفضيحة والهوان، يعني رب العالمين ما يخليك، كما أنت رب العالمين لا يتركك ولا يخزيك. قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. طيب ما هو الدليل على كلام خديجة؟ طبعا خديجة يعني ما قالتش هذا من باب العاطفة فقط، خطر زوجها وراجلها يعني قالت فيه كلام ملاح، لا، هي بنت ذلك على قرائن، على أدلة. إذا لما ذكرت هذا الحكم وأن الله جل وعلا لا يخزيه أبدا، ذكرت يعني أدلته، ذكرت أدلته. ولهذا سيأتينا في فوائد يعني هذا الحديث أن الإنسان والعالم إذا ذكر حكما ما عليه أن يقرن الحكم بذكر الدليل. تركت تقول حلال ولا حرام، ما هو دليلك؟ بين ذلك. فعائشة لما ذكرت أو خديجة لما ذكرت هذا الحكم ذكرت معه الحجة والدليل. قالت: كلا والله ما يخزيك الله أبدا. لماذا؟ قالت: إنك لتصل الرحم، إنك لتصل الرحم. والرحم طبعا هي القرابة، القرابة التي يعني بينك وبين غيرك، إذا كانت قرابة، إذا كانت هناك قرابة بينك وبين غيرك فبينكما رحم، كالأب مثلا، الأب من الرحم، الأم، الأبناء، الإخوة، الأخوات، الأعمام، الأخوان، أبناء العام، أبناء الخال، وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من أخلاقه أنه ماذا؟ يصل الرحم عليه الصلاة والسلام ولا يقطعه. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل، والكل هو الضعيف، الكل هو الضعيف الذي لا يستقل بنفسه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى يعني شخصا يعني ضعيفا يحتاج يعني إلى مساعدة من حمل غرض مثلا ونحو ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يساعده على ذلك، يعينه على ذلك. فكان عليه الصلاة والسلام يحمل ماذا؟ الكل، ويعين يعني الضعفاء. قالت: وتحمل الكل وتكسب المعدوم، والمعدوم هو الفقير الذي ليس له قوت، ليس له شيء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يواسي الفقراء بما عنده يعني من أموال وطعام وغير ذلك. كان هذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني قبل البعث، حتى قبل البعث كان رحيما بالفقراء والمساكين، ويواسيهم بما استطاع يعني من مال وطعام وغير ذلك. وتكسب المعدوم، يعني تملكه، تكسب أي تملك يعني المعدوم يعني الفقير الذي لا مال له، وتكسب المعدوم وتقري الضيف، تقري الضيف أي أنك تكرم الضيف. والقرى، القرى هو الطعام الذي يعني يقدم للضيف يسمى قرا. تقري الضيف أي أنك تكرم الضيف. إذن وصفته بهذه الأشياء بالمكارم الأخلاق، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صاحب يعني أخلاق عظيمة عالية حتى يعني قبل البعث، لهذا وصفه يعني القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، فوصفته بمكارم الأخلاق هذه. قالت وتقري الضيف، ثم قالت وتعين على نوائب الحق. والنوائب هي يعني فسرت بالنوازل والحوادث، تعين على نوائب الحق أي نوازل الحق وحوادث الحق. قال شراح وهذه الجملة هي جامعة للأخلاق السابقة، يعني الأخلاق السابقة كلها يعني تدخل في هذه الجملة، تدخل في هذه الجملة. إذن فكأن عائشة رضي الله عنها يعني فصلت ثم أجملت، يعني فصلت في مكارم يعني أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يعني ذكرت كلاما عاما مجملا، أي أنك يعني لست فقط يعني موصوفا بهذه الأخلاق يعني المذكورة فقط، لا، بل أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام كانت أكبر من ذلك وأوسع من ذلك، كانت أكبر من ذلك وأوسع من ذلك عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالت وتعين على نوائب الحق. قال فانطلقت به الوقت يا جماعة. طيب نكمل بعد أذان العشاء إن شاء الله. حاولوا أن نسرع شوية باش نكملوا شرح الحديث. طيب قالت عائشة فانطلقت به خديجة، يعني انطلقت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتت به ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة ابن عم خديجة. إذن ورقة ابن نوفل رضي الله عنه وأرضاه كان ابن عم لخديجة رضي الله عن الصحابة جميعا. يقول الراوي في وصف ورقة وكان امرأ، يعني كان رجلا تنصر في الجاهلية، يعني هو نشأ في بداية الأمر لا يعرف إلا الجاهلية اللي هي عبادة الأصنام والأوثان والأحجار والأشجار وغير ذلك. طبعا ورقة رضي الله عنه وأرضاه لما بلغه دين النصرانية، لما بلغه دين النصرانية رأى بأن النصرانية أفضل من تلك الوثنية. قال شيء النصرانية يعني دين سماوي، دين سماوي يعني دين يعني له كتاب نزل من عند الله جل وعلا، فرأى بأن النصرانية أفضل من الوثنية وعبادة الأصنام والأحجار وغير ذلك، فماذا فعل؟ تنصر رضي الله عنه وأرضاه، فبعد أن كان جاهليا صار على دين النصارى بعثا منه على الحق. يعني هذا هو الذي أده إليه بعثه واجتهاده رضي الله عنه وأرضاه. لهذا قال الراوي وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، يعني يكتب الكتاب العبراني، يعني يحسن اللغة العبرية اللي هي لغة اليهود. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أنه كان يكتب الكتاب العربية، إذن في رواية العبراني وفي رواية العربي. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: وكل ذلك صحيح، كل هذا صحيح، لأن ورقة ابن نوفل رضي الله عنه وأراه، طبعا هو عربي بأصله، هو عربي بأصله، لا شك أنه يتقن ماذا؟ العربية. ولكن إلى جانب ذلك أيضا تعلم اللغة العبرية، لأنه كان يعني يبحث عن الحق، كان يبحث عن الحق، رأى بأن الدين الذي عليه أهل الجاهلية هذا دين باطل، يعني تعبد حجرة تعبد بلوكة وش من دينها. إذن ف يعني بلغه بأنه يعني توجد أديان سماوية أنزلها الله جل وعلا، ولكن هذه الكتب مكتوبة بلغات أخرى بالعبرية مثلا، فاجتهد فتعلم أيضا اللغة العبرية، تعلم أيضا اللغة العبرية، فصار يحسن اللغتين العربية والعبرية. لهذا قال هنا: وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية، وأيضا جاء في هذا الموطن بالعربية، يعني أيضا روايتان هنا، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية بالعربية. ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا. كل هذه أوصاف لورق رضي الله عنه وأرضاه. وكان شيخا كبيرا قد عمي، قد عمي يعني أصابه العمى، فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك، أي من النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس. والناموس يعني كلمة الناموس في لغة العرب هو صاحب السر، يعني أمين السر الذي تأمنه على سرك، يسمى ناموسا. ومنهم من قال الناموس، طبعا القول الأول الناموس هو يعني صاحب السر يعني مطلقا دون أن يقيد يعني ذلك السر بخير أو شر. ومنهم من قال الناموس هو صاحب سر الخير، والجاسوس بالجيم هو صاحب سر الشر. المهم الناموس هو يعني أمين السر، أمين السر. إذن فقال ورقة رضي الله عنه، قال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. إذن أخبره بأن الملك، الملك الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء هو جبريل، هو جبريل الملك الموكل بإنزال الوحي على الأنبياء. ومن أسماء جبريل الناموس كما جاء في كلام ورقة رضي الله عنه وأرضاه. إذن فقال له يعني: هذا الملك الذي جاءك هو الملك الذي يأتي الأنبياء كموسى عليه الصلاة والسلام، فهو الذي نزل بالوحي على موسى عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: ورقة كان نصرانيا، كان من المفروض يقول له: ها هذا الناموس الذي نزل الله على عيسى، علاش ما ذكرش عيسى وصف الناموس؟ لماذا لم يذكر عيسى مع أن ورقة كان نصرانيا والنصارى هم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام؟ قال العلماء: لأن الكتاب الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام هو الإنجيل، هو الإنجيل. والإنجيل، الإنجيل هو عبارة عن التوراة، الإنجيل هو عبارة عن التوراة، ولكن طرأ عليها بعض التغييرات، وهذا حق طبعا، هذا حق. ولهذا يعني ما تقدرش يعني تقرأ الإنجيل حتى تقرأ التوراة، يعني لما يقرأش التوراة ما يفهمش الإنجيل. لماذا؟ لأن التوراة هي أصل الإنجيل، التوراة هي أصل الإنجيل، لأن الله جل وعلا يعني قال في قصة عيسى عليه الصلاة والسلام: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. إذن فالإنجيل هو أصل الإنجيل التوراة، ولكن في شريعة عيسى عليه الصلاة والسلام مقارنة بشريعة موسى طرأ عليها يعني بعض التغييرات الطفيفة الخفيفة، وإلا فالتوراة هي أصل الإنجيل. ولذلك ذكر ورقة رضي الله عنه وأرضاه ذكر نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال: هذا الناموس الذي نزل الله على موسى. ثم قال: يا ليتني فيها جذعا. ما معنى جذعا يا جماعة؟ أي شابا. يعني قال له يعني أمرك يعني سيظهر بعد حين، يعني الآن يعني نبوتك هذه يعني واحد ما سمع بها إلا يعني خديجة وأنا، ولكن مع مرور الوقت ستظهر نبوتك، تظهر رسالتك، وحينئذ سيعاديك الناس كما سيأتي بكلامه رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال له: يا ليتني فيها جذعا، أي شابا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يعني قالوا: أمرك سيظهر وسيسمع بك كفار قريش وسيعادونك، بل سيخرجونك من البلد الذي ولدت فيه وعشت فيه، سيخرجونك من هذا البلد. وتمنى ورقة رضي الله عنه أن يدرك ذلك الوقت وأن يكون فيه شابا، مع أنه كان شيخا كبيرا قد عمي، فكأنه تمنى المستحيل ولكن لأجل ماذا؟ الخير. قال: ليتني أكون شابا إذ يخرجك قومك، لأن الشباب هو رمز ماذا؟ قوة والنشاط. يعني الإنسان يعني إما يكون شاب يكون في قمة يعني القوة والنشاط، بخلاف الإنسان إذا صار شيخا كبيرا عجوز يعني يضعف. يعني أشياء كثيرة قد يكون الإنسان في حال الشباب يكون بإمكانه أن يؤديها وأن يقوم بها، ولكن يعجز عنها في حال ماذا؟ الكبر. ولذلك على الإنسان أن يستغل ماذا؟ فترة شبابه، وخاصة يعني في خدمة هذا الدين، في طلب العلم، في تعلم العلم، في الاجتهاد في عبادة الله، في طاعة الله، يستغل فترة الشباب، لأن هذه الفترة هي مرحلة ماذا؟ القوة والنشاط. ولذلك جاء في الحديث أن العبد يوم القيامة سيسأل عن عمره عموما وعن شبابه خصوصا، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، تسأل عن فترة الشباب سؤالا خاصا يوم القيامة. ولهذا هنا تمنى ورقة رضي الله عنه وأرضاه أن يكون في ذلك الوقت جذعا، أي شابا، حتى يتمكن من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام والجهاد معه. إذن قال: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم تعجب كيف ذكر ورقة رضي الله عنه بأن قريشا ستخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب واستبعد ذلك، لأنه لم يكن هناك سبب لإخراجه، يعني ما كان حتى سبب يعني باش يحوزوه من مكة يخرجوه من لماذا الذي فعل. فقال أو مخرجيهم؟ قال له ورقة نعم، قال له ورقة نعم، لم يأتي رجل قط، يعني ممن سبقك من الأنبياء والرسل، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، عودي من قومه، يعني نصبوا له ماذا؟ العداوة. إذن فجميع الأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا إلا وقد وجدوا هذه العداوة من أقوامهم، وجدوا العداوة من أقوامهم. وهكذا يعني شاء يعني كل من يشتغل يعني في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد يعني يعادى وقد يؤذى. ولهذا يعني جاء في سورة لقمان قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأنك ما دمت تبلغ الحق تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر يجيك الأذى، يجي ما تسلكش. إذن عليك ماذا؟ بأن تصبر. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولهذا في سورة العصر أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وش معنى تواصوا بالحق؟ أي بلغوا الحق وأوصى بعضهم بعضا بهذا الحق. والذي يبلغ الحق يوصي الناس بالحق يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر لابد أن يؤذى أن يعادى. ولهذا قال تعالى بعد ذلك وتواصوا بالصبر، بعد أن ذكر التواصي بالحق ذكر أيضا التواصي بالصبر. ولهذا قال ورقة رضي الله عنه وأرضاه لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. إذن صاحب الحق، صاحب الحق يعني لا يستغرب إذا أذاه الناس إذا عاداه الناس. ونحن يعني مع الأسف الشديد يعني نعيش في زمان يعني أصبحت العداوة والأذية يعني لا تصل إلى الإنسان من أعدائه فقط، يعني لو كان يكون تأتي العداوة والأذية يعني من أعدائك الذين يخالفونك في الحق الذي أنت عليه بسنة التي أنت عليها يعني هذا الأمر يهون. ولكن نحن الآن يعني نعيش في زمان يعني صار أهل الحق يعادي بعضهم بعض مع الأسف الشديد. سبحان الله، أهل الحق الذين يعني دينهم واحد عقيدتهم واحدة منهجهم واحد العلم الذي درسوه واحد العلم الذي يبلغونه واحد، هو يشرح البخاري وانت تشرح البخاري، مع ذلك يتعادون مع الأسف الشديد، يعني يحذر يعني بعضهم من بعض ويطعن بعضهم في بعض ويدمز بعضهم بعضا. طبعا يعني هذا الذي يعني كما يقال يعني يهز في النفس، كما قال الشاعر وظلم ذوي القربى أشد مضاضة، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة. إذن فالإنسان لا يستغرب أن يعاديه يعني أهل الباطل أهل البدع، ولكن العجيب أن يتعادى أهل الحق وأهل السنة فيما بينهم، لا لشيء إلا لكونهم اختلفوا يعني في بعض المسائل الفرعية، يختلفون في مسائل فرعية، هذا عنده رأي وهذا عنده رأي، أين الإشكال في ذلك؟ هل اختلاف أهل السنة وأهل الحق في بعض المسائل الفرعية يعني هذا يعني مدعاة للتفرق والتعادي. يعني سبحان الله السلف كانوا يختلفون، بل الصحابة اختلفوا إلى حد أن اقتتلوا، تعلمون ذلك صح ولا لا؟ اقتتلوا، ولكن مع اقتتالهم والله لم يعادي بعضهم بعض، كان يقاتل الشخص ولا يعاديه. وش معنى ما يعاديه؟ لا يعتبره أنه ليس أخا له، وأنه يعني ليس من أهل الحق وليس من أهل السنة، لا، يقاتله لأنهم اختلفوا في مسألة فرعية، أيضا اختلفوا في مسألة فرعية أوصلهم ذلك إلى أن يختلفوا ويقتتل، ولكن مع ذلك لم يعادي بعضهم بعض. ولذلك سبحان الله يعني في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، يعني كان في الجهة المقابلة في الصف المقابل، يعني كان هناك يعني أكبر الصحابة، بعضهم من العشرة المبشرين بالجنة كالزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. يعني لما يعني مات وبلغ علي رضي الله عنه وفاته، قال أرجو أن يجعلني الله أنا وإياه ممن قال الله جل وعلا فيهم ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. تأمل، يعني يختلف معه إلى درجة أن يتقاتل معه، ولكن مع ذلك لا يزال يعني يعتبره أخا له، لا يزال يعتبره أخا له، وما كفره ولا بدعه ولا ضلله. هكذا يعني كانت يعني أخلاق يعني السلف، هكذا يعني كانوا يعني يختلفون. والآن سبحان الله يعني مسائل الخلاف هي أسهل من ذلك بكثير، أسهل من ذلك بكثير، ولكن مع ذلك يعني نجد يعني هذا التضليل، يعني يضلل بعضهم بعضا ويبدع بعضهم بعضا، وفلان ما تحضر له وشوف فلان ما تسمع له. سبحان الله، إذا لم نحضر يعني لأهل الحق لمن نحضر؟ سبحان الله، يعني كان بعض الناس تجده يعني في الشرق ولا في الغرب ما يحضرش فلان، علاش؟ خطر تكلموا فيه ما نسمع له. سبحان الله، إن لم تسمع من أهل الحق وين تروح تسمع؟ عند الصوفية، عند أصحاب التكفير. إن لم تتعلم دينك والله ستضيع. هذا هو حال يعني كثير من هؤلاء الشباب، ما نحضرش عند فلان لأنه فيه كلام فيه كلام، مع أنه من أهل السنة، أحضر عنده. ما الذي تسمعه؟ والله لن تسمع إلا قال الله قال الرسول. إذا لم تحضر عنده ستضيع. وهذا الذي يعني سبحانه والله يعني هذا أمر عايشناه ورأيناه بأعيننا. كثير من هؤلاء الشباب يعني يحمس يعني بهذه الطريقة، السنة هي كذا ومنهج السلف كذا، وما تحضرش الفلان ما تحضرش الفلان، تجده يضيع شيئا فشيئا، تجده يضيع شيئا فشيئا، لأن أهل الحق الذين يدعون إلى الكتاب والسنة في هذا الزمن قلائل يا جماعة، يعدون على الأصابع. إذا لم تستفد يعني من هؤلاء ولم تسمع من هؤلاء، فسيكون مآلك إلى الضياع والعياذ بالله. فيعني هذه أو هذا التعليق يعني ذكرته بمناسبة يعني قول ورقة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. إذن أصحاب الحق يعني كما قلنا قد يلحقهم ماذا؟ العداوة والإذاء يعني من أهل الباطل المخالفين له. ثم قال ورقة وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ما معنى نصرا مؤزرا؟ أي قويا، لأن كلمة الأزر تطلق ويراد بها ماذا؟ القوة. أنصرك نصرا مؤزرا. قال الراوي ثم لم ينشب، يعني لم يلبث ورقة أن توفي، لم يلبث ورقة أن توفي رضي الله عنه وأرضاه. قال وفتر الوحي، يعني توقف الوحي، يعني بعد أن نزل النبي صلى الله عليه وسلم بغار حراء توقف لمدة من الزمن، قال العلماء وحكمة هذا الفتور وهذا التوقف حتى تطمئن نفس النبي عليه الصلاة والسلام ويذهب ما كان به عليه الصلاة والسلام من الخوف والفزع. هذا هو يعني شرح حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. بقي إن شاء الله تعالى أن نذكر يعني فوائد هذا الحديث العظيم وأن نعلق أيضا على إسناد هذا الحديث، ويكون ذلك في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ولكن أنبه إخواني بأنني يعني يوم السبت القادم سأكون غائبا، راح أغيب، والموعد إن شاء الله تعالى في السبت الذي يليه. إلى ذلكم الحين نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، والسلام عليكم.